حديث 1760. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال في سمعقل خدج رازبة يقول: زوجت أختا لي من رجل فطلقها. بيشتن خشك كخو من دابو ظلامك فاشي بي ظلامي خشك من برد. حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. بيشتن وقت عدتها خلاص بوين أو جهات خاص. فقلت له جد بيشتن من هو الجلعيج سكيرو مقوتي: زوجتك وفرشتك وأكرمتك. من خشك خوج دابوتا ومن كربون فين جكبوتا ومن قدريتا جكرتبو. فطلقتها فاشيت بردا. ثم جئت تخطبها اشتهنجتها تيتيت خازي. لا والله لا تعود إليك أبدا. بجتن أزب خديك ما شجارا خشك من جارك ديبوتا نازبرتب. وكان رجلا لا بأس به. بجتن أف ظلمها أبي خشك من برداي مروفك باش بو يخرب نبو. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. بجتن خشك منجك إدفيا حسكر جارك دي بزفرك. فأنزل الله هذه الآية جاخد تعالى أفايتها إن أخار: فلا تعضلوهن. يعني السر خشك تخو السر كتش تخو نشدين هكر وانفيا جارك دي بزفرنا نك ظلمت خويت باري. فقلت بجد بجتن منجكوت: الآن أفعل يا رسول الله. هذا قضي خدي حسك يا رسول خدي أزف فيشو لرابم أزف خشكخو جارك دي زفرينم بو ظلموه. قال: فزوجها إياه. جارويد بجتن معقلي جارك دي خشكخو الفي ظلمي ماركرابا اتعقدكاني.